نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة وفي بيان ما يفعله الإنسان في الركعة الأولى إذا كبر. عند التكبير يرفع يديه حذو منكبيه، ثم يستفتح، ثم يستعيذ، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. والفاتحة ركن في كل ركعة، وإذا انتهى من الفاتحة سكت بنيهة ثم قال آمين. ومعنى آمين اللهم استجب، لأنه قال في قراءته حيث دعا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيسكت قليلا ثم يقول آمين. لماذا يسكت؟ لأجل ألا يتوهم متوهم أن آمين من الفاتحة، وإنما هي دعاء. إذا أكمل الفاتحة آخرها ولا الضالين. فيسكت قليلا ثم يقول الإمام والمأموم بصوت واحد يقولون آمين، ومعناها اللهم استجب. كان للمسجد لصة بمعنى النقل، قبل آمين يقرأ الإمام فقط والناس يستمعون، لكن الآن الإمام والمأموم كلهم بصوت واحد يقولون آمين. وليست يعني كلمة آمين يقولها الإمام وبعد ذلك يقولها المأموم، لا، بصوت واحد المأموم يسكت حتى يكمل الإمام ولا الضالين، ثم جميعا يقولون آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست من الفاتحة وإنما هي دعاء. فإذا كان في الركعة الأولى أو الثانية قرأ بعدهما سورة أو قرأ جزءا من سورة، وإذا كانت الثالثة أو الرابعة اقتصر على الفاتحة. السورة التي يقرأها في بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية تختلف من صلاة إلى أخرى. فعندنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. بالنسبة لصلاة الفجر تكون من طوال المفصل. صلاة الفجر تكون القراءة من طوال المفصل، وصلاة المغرب من قصار المفصل، وصلاة الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. طيب، ما هو المفصل؟ وما هي الطوال؟ وما هي القصار؟ وما هي الوسطى؟ المفصل من قاف، قاف والقرآن المجيد إلى آخر القرآن إلى النص، هذا يسمى بالمفصل. قاف، الداريات، الطور إلى آخر إلى أن يصل إلى النص، هذا يسمى بالمفصل. نعرف هذا لأنه كما قلنا الصلوات تختلف. فأنا في صلاة الفجر قرأت الفاتحة، ماذا أقرأ؟ أقرأ من طوال المفصل. في صلاة المغرب قرأت الفاتحة، ماذا أقرأ؟ من قصار المفصل. صلاة الظهر والعصر والعشاء قرأت الفاتحة أقرأ من أواسط المفصل. طيب ما دام الأمر كذلك ما هي الطوال والقصار والعوام؟ طوال المفصل، المفصل يبدأ من قاف، قاف للقرآن المجيد إلى الناس، قل أعوذ برب الناس، هذا كله يسمى بالمفصل. الطوال ما هي؟ الطوال من قاف إلى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هذا نقول طوال المفصل من قاف والقرآن المجيد إلى عما يتساءلون، كل هذا نقول طوال المفصل. أواسط المفصل من عما يتساءلون عن النبأ العظيم إلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قصار المفصل من والضحى والليل إذا سجى إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله. فهذه ينبغي للإنسان أن يعرفها وأن يكون ملما بها. وقرآن الفجر سواء كان رجلا يصلي وحده أو إمام أو المرأة في بيتها ينبغي أن يكون أو أن تكون القراءة من طوال المفصل. لكن لو أن الإنسان في صلاة الفجر قرأ قل أعوذ قل يا أيها الكافر في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقرأ في الثانية يقول والله أحد كل الصلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى. لو أن إنسانا في صلاة الفجر بدأ بالبقرة، يعني بدأ في أول الوقت ثم بدأ في البقرة وأكملها ثم آل عمران وأكملها وهكذا، نقول الصلاة صحيحة ولا غبار عليه، ولكن خلاف الأولى. طيب ما هو الأولى؟ الأولى أن يقرأ الإنسان في ركعتي الفجر بعد الفاتحة بطوال مفصل، يعني إذا كان إماما أو كان منفردا أو امرأة في بيتها، فالأولى والأتم والأكمل والأفضل أن يقرأ الإنسان من طوال المفصل، يعني التحرير، الطلاق، تبارك الذي بيده الملك، سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الزاريات، إلى الطور، إلى آخر. فهذا كله يسمى بطوال مفصل. إذا كان يصلي الفجر يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها بطوال المفصل، ولو قرأ سورة في الآيتين جاز ذلك، ولو قرأ بعضا من سورة في الآية في الركعتين جاز ذلك. يعني لو أنه أراد أن يصلي الفجر وقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم قال في الركعة بعد الفاتحة إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا واقتصر وقال الله أكبر. ثم قام في الركعة الثانية وقرأ الفاتحة وقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، يعني أكمل السورة، قلنا جاز. لكن إذا قرأ سورة كاملة في الركعة فهو أتم وأكمل، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة أقل منها أقل من الأولى فهو أيضا أتم وأكمل. لكن لو قرأ في صلاة الفجر من قصار المفصل ولو قرأ في صلاة المغرب من طوال المفصل جاز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الأعراف. سورة الأعراف من السور الطوال، سورة الأعراف يعني لبعد الماء اللي بعد الأنعام على طول الأعراف، قرأها عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، فدل ذلك على الجواز. لكن إذا أراد الإنسان أن يدرك أن يتشبه بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان هديه أنه يداوم على قراءة الطوال في صلاة الفجر والقصار في صلاة المغرب والأواسط في الظهر والعصر والعشاء. الطوال تبدأ من قاف إلى عمة، والوسط من عمة إلى والضحى، والقصار من والضحى إلى قل أعوذ برب الناس. ونقرأ الآن ما ذكر ابن مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويجهر بها غيرهما. ويجهر بها أي آبي، يعني إحنا من الآن إذا كان الإمام يقرأ نصل، وإذا أردنا أن نقرأ الفاتحة فقلنا إننا نقرأها في سكتات الإمام. أيمكن الإمام يقول الحمد لله رب العالمين ونحن نقرأ الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم؟ لا لا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما دام الإمام يقرأ ننصت. إذن متى نقرأ الفاتحة؟ نقول نقرأها في سكتات الإمام، والإمام له ثلاث سكتات. إذا كنا مع الإمام فالإمام له ثلاث سكتات. السكتة الأولى حينما يقول الله أكبر قبل أن يبدأ بالقراءة، فنحن نقرأ ولو آيتين أو ثلاث آيات من الفاتحة. السكتة الثانية حينما يقول وللضالين آمين، وقبل أن يبدأ بالقراءة من السورة أو الآيات التي بعد الفاتحة. السكتة الثالثة بعد أن ينتهي من القراءة وقبل أن يركع، فنحن نتابعه بقراءة الفاتحة. أما آمين فبعد أن يسكت سكتة لطيفة يقول هو آمين، ونحن معه نقولها الإمام والمأموم في وقت واحد. ويجهر بها غيرهما أي غير الإمام والمأموم، وهو المنفرد فيما يجهر فيه من القراءة تبعا لها. فإن تركه أي التأمين إمام في جهرية أو أسره الإمام فيها أتى به مأموم جهرا. يعني لو أن الإمام قال ولا الضالين والإمام ما قال آمين، نقول نحن آمين. لو أن الإمام أسر قال ولا الضالين آمين، نرفع أصواتنا. يعني إذا لم يأتي بها الإمام أو أتى بها سرا جهر بها المأموم، ومعناها اللهم استجب. نعم، ولا يشددها الإنسان، ما يقول آمين لأنه تغير المعنى. فلو قال المأموم أو الإمام لو قال ولا الضالين آمين، آمين بمعنى قاصدين وليست معناها اللهم استجب، وإنما يقولها بدون تشديد. نعم، فإن تركه أي التأمين إمام في جهرية أو أسره الإمام فيها أتى به مأموم الجهر، لأن جهر المأموم بها سنة، لأن هذا من السنن. وقلنا الصلاة أيها الأحباب فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن، لما قلنا مثلا في أول الأمر تعريف الصلاة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا التعريف يمشي معنا من أول الباب إلى آخره، ولا بد أن نكون على علم به. الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم أيدعو لهم، ومنه إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليأكل. الحديث إذا دعي إلى وليمة وليس هناك منكر فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يعني ما ليس معناه إذا كان دعوه أو عزموه وهو صائم يقول وين القبلة أو وين أصلي، جيبوا السجادة أصلي، لا، فليصلي بمعنى فليدعو، يقول بارك الله لكم إذا كان في منزل، قال بارك الله في منزلكم، إذا كان في لأج المولود قال أصلح الله مولودكم، إذا كان لحضور مسافر قال أحمد الله على سلامته، أو إذا كان مريض قال أحمد الله على شفائه. إذا كان صائما، إذا كان صائما يعني إذا كان صائما فليدعو فليصلي، إذا كان صائما فليصلي بمعنى يدعو، وإذا كان مفطرا فليأكل. والصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول شيء إذا رفع الإنسان يدي حذو منكبيه نقول هذا سنة، وإذا قال الله أكبر نقول هذا ركن، وإذا قال للركوع الله أكبر نقول هذا واجب، وإذا قال سبحان ربي العظيم نقول هذا واجب، وإذا قال سبحان ربي الأعلى نقول هذا واجب، وإذا قال التحيات الأولى قلنا هذا واجب، وإذا قال التحيات الثانية قلنا هذا ركن، وهكذا. فإنه يختلف، فإذا تركها لو ترك التأمين أو لو ترك آمين كانت لأنها سنة فتصح الصلاة ولو لم يأتي بها. نعم. أو أسره الإمام فيها أتى به مأموم جهرا، لأن جهر المأموم بها سنة فلا يسقط بترك الإمام له كتركه التعود. كتركه التعود يعني لو أن الإمام ما تعود، والاستفتاح لو أن الإمام ما استفتح نقول للمأموم استفتح، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أو قل وجهت وجهي لله، أو قل اللهم باعد بيني وبين خطاياك. ولو أن المأموم الإمام ما قال بسم الله الرحمن الرحيم نقول للمأموم قل بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه سنن لو تركها الإمام فإن المأموم يأتي بها. نعم. لأن جهر المأموم بها سنة فلا يسقط بترك الإمام له كتركه التعود، ولأنه ربما نسيه الإمام فيجهر به المأموم ليذكره فيأتي به، فإن زاد على آمين رب العالمين. لو قال الإمام مثلا ولا الضالين آمين رب العالمين، أقول هذه ما لعلكم رب العالمين، فعنها لا تذكر، وإنما اقتصر على النص، اقتصر على النص. نعم. فإن زاد رب العالمين فقياسها قول الإمام أحمد لا يستحب، أتيت بدعاء لكنه ما ورد، وإلا فإن الله هو رب العالمين وهو خالق الخلق هو مدبر الكون، لكن أمور العبادات مش قلنا فيها يا يحيى توقيفية. وش معنى يا بني توقيفية؟ يعني نتوقف مع النص. قد يقول الإنسان مثلا قرأ الفاتحة وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا بقي عليه؟ نقول قل آمين. قال آمين رب العالمين، نقول لا رب العالمين هذا خلف، الله هو رب العالمين، نقول نعم هو رب العالمين، لكن أتيت بنص في غير مكانه. والإمام أحمد رحمه الله لا يستحق هذا لأنه لم يرد، لأنه لم يرد، فيأتي الإنسان بما ورد. وقلنا كما يعني مثل ما ذكر أبو يحيى الآن أمور العبادات توقيفية. ومعنى توقيفية يعني ومعنى توقيفية بني لأنه يتوقف عند النص. فمثلا عندنا قلنا في مرات سابقة لو أن إنسانا قال صلاة العصر 4 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات أنا أريد أخلي المغرب مثلهم 4 ركعات يقول لا هذا لا يجوز والصلاة باطلة. قال أنا ما نقص أنا زد يقول زيادة في غير محلها زيادة تبطل الصلاة في بعض الناس من لا دراية لهم ولا عقل وعندهم شيء من الانحراف بدأوا يأتون بأحاديث من قرأ لين من قرأ سورة كذا يوم كذا فله من الأجر كذا ومن قرأ سورة كذا في ليلة كذا فله من الأجر كذا ومن عمل كذا فله. طيب هذا الحديث منين جبتوها بعض القصار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان أحدهم يجلس وكان الإمام أحمد رحمه الله ومعه يحيى بن معين مروا بحلقة وإذا بحلقة كبيرة وفيها رجل يقص ويحدث ويتكلم ويعب وكل ما بين آخر يقول حدثني أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن معين. والناس يعرفون أن أحمد بن حنبل قمة القمة في الحديث ويحيى بن معين كذلك. يا أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعرف هذا الرجل حديثة أول مرة طيب أنت يحيى بن معين تعرف حدثت أنه أول مرة قال إذا بطريقة اللبقة وبهدوء وبهدف نتناقش معه. لما انتهى من الدرس جلسوا معه قالوا قلت بارك الله فيك حدثني أحمد بن محمد حدثني يحيى بن محمد أحمد بن محمد والي فيه ما نذكر أننا التقينا بك أو حدثناك أو كذا. قال سبحان الله ما أرضاكما كل الله في الدنيا من أحمد بن حنبل ومن يحيى بن محمد ما في غيركم مثل هذا لا ما يصير. يعني يجب أن يتقيد الإنسان على النص. وأحدهم لما قيل له يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا قال لي أنا ما أكذب عليه أنا أكذب له لأجل الدين. قلنا لا أكذب لأجل الدين ما يجوز. يقول لأجل رغب الناس في الدين قلنا لا هذا حرام. قال من كذب علي متعمدا فصحيح النص لكن أنا ما أكذب عليه وإنما أكذب له لأجل أن يقبل الناس على الدين. يقبلون على الدين بالكذب هذا لا يكون بحال من الأحوال. فنقول إن يجب على الإنسان أن يتوقف على النص لاجتهاد مع النص. نعم. ولأنه ربما نسيه الإمام فيجهر به الإمام ليذكره فيأتي به. ولأنه ربما نسيه الإمام فيجهر به المأموم ليذكره فيأتي به. فإن زاد على آمين رب العالمين فقياس قول أحمد لا يستحب لما تقدم في التكبير لأن الإنسان إذا كبر يقول الله أكبر ما يقول الله أكبر سبحانه وتعالى الله أكبر عز وجل لا يقول الله أكبر فقط ويتوقف عندها. نعم. لما تقدم في التكبير ذكره القاضي ويلزم جاهلا أي من لا يحسن الفاتحة تعلمها أي الفاتحة يلزم أن يتعلم الفاتحة لأنها ركن في كل ركعة ولا يعذر إنسان إذا كان ممكن أما إذا كان غير ممكن فيأتينا إن شاء الله. نعم. ويلزم جاهلا أما أي من لا يحسن الفاتحة تعلمها أي الفاتحة ليحفظها كبقية الأركان لأن الواجب لا يتم إلا بها. فإن ضاق الوقت عن تعلمها أو عجز الإنسان سقط لزومه ولزمه قراءة قدرها ويلزمه أن يقرأ قدرها. فإذا قلنا الفاتحة 7 آيات يقرأ قدرها من أي سورة هو عجز. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت والإنسان ما استطاع يقول الفاتحة 7 آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاول ما قدر، ضاق الوقت عن أن يتعلمها ولم يستطع. ماذا يعمل؟ يقرأ 7 آيات من أي سورة من كتاب الله عز وجل. نعم. ولزمه قراءة قدرها أي الفاتحة في الحروف عددا، وفي الآيات أي في آية سورة شاء في أي سورة شاء من القرآن، لما يأتي في حديث رفاعة بن رافع من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ. فإن كان معك قرآن لم يلزمه بالفاتحة، وإنما طلب منه إذا كان معه شيء من القرآن أن يقرأ. طيب سيأتينا إن شاء الله إنسان ما عنده شيء من القرآن، ماذا يعمل؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إنسان ما يقدر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقف ولو كان ساكتا، وهذا أقل ما يمكن. الفاتحة ركن في كل ركعة، إذا أمكنه أن يتعلمها، وإذا لم يمكن وعجز فإنه يقرأ قدرها، يعني قدرها بالحروف والكلمات من أي شيء من القرآن، لو من البقرة، لو من آل عمران، لو من النساء، من المائدة، من أي آية يقرأ قدر الفاتحة. طيب ما أمكن أن يقرأ، ماذا يعمل؟ نقول قل سبحان، إذا وقف قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. قال حتى هذه ما أمكن، ما العمل؟ نقول يقف ولو لم يقل شيئا. نعم. فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة أو غيرها كررها أي الآية. إذا ما عرف إلا الحمد لله رب العالمين بس، نقول كرر هذه الآية بقدر قراءة الفاتحة، بحيث أنه يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ويكرر هذه الآية بقدر، ولا يكرر غيرها، لأنه إذا كرر آية من الفاتحة فهي أقرب إلى بقية آياتها من غيرها. يعني بدل ما يقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويكرر آية الكرسي، لا يكرر آية من الفاتحة، أو إذا كان يحفظ آيتين يكررهما، أو إذا كان يحفظ 3 آيات يكررهما. فنأخذ من هذا أيها الأحباب أن الدين فيه يسر وفيه سهولة، لا حرج فيه ولا مشقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ويقول في حديث آخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فيكررها الإنسان قدر قدر قراءة الآية. نعم. فإن لم يعرف إلا، الدليل على هذا فإن كان حديث رفاعة رضي الله عنه: فإن كان معك قرآن فاقرأه، ويأتينا إن شاء الله، وإلا تصبح وعلل وكذا. نعم. فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة أو غيرها كررها أي الآية بقدرها. ما يعرف إلا الفاتحة، ما يعرف مثلا من القرآن إلا الحمد لله رب العالمين، قلنا كرر. فما أعرف الحمد لله رب العالمين وإنما أعرف قاف القرآن المجيد، يقول كرر. قال ما أعرف إلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نقول كرر وهكذا. نعم. لأنها بدل عن الفاتحة فتعتبر المماثلة حسب الإمكان، وإن أحسن آية فأكثر من الفاتحة، وآية فأكثر من غيرها. وإذا كان يحسن آية من الفاتحة أو آيتين، ويحسن آية أو آيتين من غيرها، نقول كرر الآيات التي من الفاتحة فهي أولى من غيرها. نعم. كرر الذي في الفاتحة بقدرها لا يجزئه غيرها، ذكره القاضي لأنه أقرب إليها من غيرها. وإن لم يعرف إلا بعض الآية، وإن لم يعرف إلا بعض آية لا يعرف إلا بعض آية، مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عرف كلمة الجلالة فقط، أو مثلا ألف لام ميم بعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لكن ما يدري وش بقيها. أو مثلا والطور وكتاب مسطور، وكتاب عرف كتاب فقط ما عرف آية. نقول إذا لم تعرف آية كاملة فتلجأ إلى التسبيح والتهليل والتكبير. نعم، لأنه أقرب إليها من غيرها، وإن لم يعرف إلا بعض آية لم يكرر وعدل إلى الذكر الآتي. وعدل إلى الذكر الآتي وهو التسبيح والتحميد والتهليل. نعم، فإن لم يحسن قرآنا أي آية من حرم ترجمته أي تعبيره عنه بلغته. مثلا عندنا القرآن لكن ما يعرف يقرأ القرآن ويعرف باللغة لغة غير عربية أي لغة كانت، قال يمكن يتكلم وأنا في الصلاة باللغة اللي غير عربية؟ نقول لا، القرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية. يمكن التفسير يفسر بغير العربية، التفسير يمكن ذكر المعاني تبدأ بغير العربية، لكن النص القرآني لا يكون لا يترجم ولا يؤتى بعبارة بدلا عن العربية بحال من الأحوال. فيمكن مثلا نقول بأن هذا بلغة القوم كذا وهذا بلغة القوم كذا، لكن نقول الآية نصها باللغة غير العربية.